الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده سبحانه حمدا طيبا طاهرا كثيرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، خير ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله، واحد لا من قلة، وموجود لا من علة، بالبر معروف وبالإحسان موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، قطرة من بحار جوده تملأ الأرضرية، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. وأشهد أن سيد الأنبياء والأولياء والأتقياء والأنجياء أحباب محمد صلوا عليه وسلموا تسليم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد الورى خير الخلق محمد، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أيها المسلمون الكرام، أيها المسلمون المكرمون من رب العباد، كنتم خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ لأنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اللهم إنا نسألك أن نلقى رسول الله على الحوض، وأن تمتعنا بالسقيا بيده وبشفاعته الكبرى إن شاء الله يوم القيامة. أيها الأحبة الكرام، كيف نتكاتف في مواجهة الأزمات؟ كيف نتفق ونتحد على الخلاص من الملمات والموبقات؟ كيف بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم دولته وأسس أمته ونجح في تأليف قلوب أصحابه ونشر الأمن والسلم في ربوع المدينة بقرارات عظيمة، ووضع دستور عام للعالم؟ لو اتبع العالم دستور محمد ما وجدنا في هذه الحياة جائع ولا محروم ولا مهضوم ولا مظلوم. ولكن لما أعرض الناس عن دستور محمد لقي الناس من الأزمات والملمات والجوائح ما هم فيه، ولا خلاص لهم إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة سيد الخلق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولا واحدا، كل الناس يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذم بل حرم الاحتكار، كما يقول ابن حجر. الاحتكار العلماء على أنه من الكبائر، واستغلال حاجة الناس ورفع يعني مستوى أو مؤشر الأزمات، هذا عامل على أو دليل أو بيان على حرمان هذا العبد من رحمة الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من احتكر طعام المسلمين ابتلاه الله بالجزام والإفلاس. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث ابن عمر المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. الحديث متفق عليه، رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن سيدي محمد صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، الأخوة هنا أخوة الدين، وهي تسبق أخوة النسب، بل هي الأصل في الأخوة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيضا يروى عنه من حديث أبي هريرة، يروى عنه من حديث أبي هريرة: المسلم أخو المسلم، لا يظلم ولا يسلم ولا يخذل ولا يحقر، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدر الله له أن يهاجر إلى المدينة أسس أمة صالحة، أمة قدوة، أمة احتذى بها الناس. انظروا إلى صورة الحشر: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك ليه كده؟ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة، قولوا لا إله إلا الله. الإفساد في الأرض أمر خطير، والصورة تضرب لنا نموذجا من المفسدين الثلاثة الذين استوطنوا المدينة مع رسول الله. سكنوا في نفس الوطن لكنهم كانوا مفسدون، لكنهم مفسدون في الأرض. يهود بنو قينقاع وقد أخرجهم وعفى عنهم وأجلاهم، ويهود بني النضير وقد عاقبهم كما يعني تحدثنا سورة بني النضير أو سورة الحشر، وبنو قريظة كما بيّنتها سورة الأحزاب، وكما جاء في قصة غدرهم وفسادهم وإفسادهم وطغيانهم وانقلابهم على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لكن السورة التي أمامنا الآن سورة بني النضير أو سورة الحشر، الله عز وجل يطلعنا فيها على الغدر والخيانة وعدم الأمانة والغش ونقض وهدم لبنات المجتمع. فما كان عقابهم؟ عقابهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع الصحابة وأمر بقطع النخل. النبي يأمر بقطع نخيلهم، هذا أمر على غير عادة النبي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يزيل كل معونة تعين الفاسدين، يزيل كل سلاح في أيدي الفاسدين. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله، وما أفاء الله على رسوله، أي أنهم لما لاموا النبي: كنت تأمر بكذا وتحض على كذا وتقطع نخلنا وتأمر بكذا وتفعل كذا، الله يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الله يتولى الإجابة. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منهم. وما آتاكم الرسول، الحل له، الحل في إيدك. أنت بتتاجر، أنت بتبيع، أنت بتصنع، أنت بتزرع، أنت مهني، أنت حرفي. يا إخوة، الآن نحن في معاناة، نحن في معاناة بسبب وما آتاكم الرسول فخذوه، فعل أمر، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله. ها؟ ليه؟ إن الله شديد العقاب. لما يأتي عقاب الله ما حد يقدر يصمت في وجهه، لما يأتي عقاب الله ما حد يقدر يتحمل. انظروا إلى الأمراض والأوجاع والأسقام والأوبئة المنتشرة الآن، انظروا إلى سبحان الله المعاناة التي يعانيها الناس. ولقد حدثت من رجالكم في المسجد عن آفتين بين الشباب، آفة تكتير، آفة التخريب لما يستمتع به الناس في المتنزهات والحدائق والأبنية الخشبية التي يستظل بها الناس ويجلسون عليها، يأتي فريق من الشباب لهدمها. وحدثت أن أيضا بنات في الابتدائي، في سبحان الله في السنوات الابتدائية، يخرجن مع الشباب في معصية الله. هذا أمر فظيع، هذا أمر خطير، ينبغي أن نتنبه. وما آتاكم الرسول ردوا عليه، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله. ليه؟ إن الله شديد العقاب. ثم بين سبب السعادة في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي رضي الله عنهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، وصفهم عند الله، وصفهم في كتاب الله، أولئك هم الصادقون. المهاجرون رضي الله عنهم الذين تركوا المال والأولاد والوطن لأجل ماذا؟ التضحية لأجل ماذا؟ كل هذا لماذا؟ لدين الله. الدين عندهم عظيم، القرآن والسنة والكتاب والنبي والله هو أغلى شيء عندهم، الله أعظم ما عندهم والنبي أعظم ما لديهم، لذلك تركوا كل شيء لأجل الله ولأجل الرسول. وترى الناس الآن، كثير من الناس الآن، ولا أحدث بأسماء، يا إخوة لما حدثتكم زمان في الماضي عن عبد الرحمن الصميط الطبيب الكويتي الذي سبحان الله يعني كان سببا في إسلام 10 مليون إفريقي، وزع 51 مليون نسخة مصحف، بنى 1200 مسجد، فرد واحد، راعي فقراء قارة كاملة، راعي فقراء المهندس صلاح في تفاهنا الأشراف، مهندس زراعي، عبارة عن مجموعة من الجمعيات الخيرية، في شخص رجل. أين نحن من هؤلاء؟ أين نحن من هؤلاء الأفذاذ، الأمثلة الطاهرة الطيبة، النماذج العظيمة؟ قولوا لا إله إلا الله. أما ما يعني والعياذ بالله ما ينتشر في، انظر إلى حديث رواه أحمد عن الإمام أنس، الإمام أحمد روى عن الإمام أنس حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، بيقول بينما نحن جلوس مع النبي في المسجد إذ دخل رجل والنبي يقول يدخل عليكم من هذا الفج، من هذا الباب، رجل من أهل الجنة. النبي كرر الجملة دي 3 أيام متتالية، والصحابة يبصوا لقوا نفس الرجل اللي داخل، تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص في رواية الإمام أحمد. فماذا وجد؟ قال قصة يعني بسببها يبقى ينزل ضيف عند الرجل 3 أيام، وكانت العرب لا تسأل عن اسم الضيف 3 أيام. فقال إني لاحيت يعني حصل خلاف بينه، وهو يريد أن يعرف سر عظمة هذا الرجل عند الله حتى يبشر ويخبر النبي أنه من أهل الجنة. شوف التنافس، وفي ذلك فليتنافس، التنافس في الجنة مش في جمع المال، مش في سبحان الله ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ألا أخبركم بأهل النار، كل عتل جواز مستكبر. عارفين الجواز يعني إيه؟ الجموع المنوع، يجمع مال ويعين، من حلال من حرام مش مهم، من أهل النار. ألا أخبركم بأهل النار، كل عتل جواز مستكبر. جواز يعني الجموع المنوع اللي يجمع ويمنع، شحيح يعني الشح، منع حق الناس سواء صدقة أو زكاة أو غيره، هذا هو الشح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، دفعهم إلى سفك دمائهم. الشح سلب حقوق الناس، تغلي الأسعار، ترفع مش عارف إيجار، تخبط مش عارف ايه صنايعي يركب حنفية بايه. انا لا اذكر امثلة محددة حتى لا يفهم احد المعنى خطأ، ولكن اتحدث حديثا عاما كما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال القرآن انما المؤمنون اخوة. هذه الاخوة مبنية على اسس، هذه الاخوة مبنية على قواعد، هذه الاخوة لها لبنات. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة؟ ألم يقل النبي محمد صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم خير من الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر؟ لماذا يا رسول الله؟ ليحضنا على مراعاة حقوق الفقراء والمساكين واليتامى والمحاويج والمعاويز وأصحاب الحاجات، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم. عبد الله بن عمرو بن العاص لما نزل ضيف عند الراجل ثلاثة أيام ماذا حدث؟ بقول ما كانش بيقيم الليل، الراجل بالشقيان لظروف خاصة، الحديث ما بينش أعمال خاصة للراجل ولكن أعمال عامة يشترك فيها العامة، الصلوات الخمس في أوقاتها في المسجد خلف النبي والسنن لكنه لما سأله عبد الله بن عمرو بن العاص الشهادة دي جات لك منين؟ انت حصلت على الشهادة دي بأي عمل؟ فقال لأني لا أحمل غشا لأحد من المسلمين ولا حقد في قلب الأحد من المسلمين، خلا قلبي من الغش والحسد، خلا قلبي من الغش والحسد. لذلك قال رسول الله صلى عليه من غش ليس منا، من غش ليس منا، من غش ليس منا. انظروا إلى بعض الناس كل هم كل هدف كل غاية كل مراده الفلوس المصلحة، كل هم أنه ياخدك يشفطك يبلعك والعياذ بالله. لذلك القرآن يحدثنا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولذلك يروي لنا أيضا أبو هريرة حديث عن سيدي محمد صلى الله عليه وسلم بخصوص هذه الآية، يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا جعان محتاج ما معيش، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بنفسه أرسل صلى الله عليه وسلم إلى بعض أزواجه عندك أكل؟ قالت ما عندنا إلا الماء، وحد رب الأرض والسماء. بيت النبي ليه؟ لأنه لا يدخر لشيء، كل اللي عنده للناس، لا يدخر مالا ولا طعاما، ما عندنا إلا الماء. تسعة أبيات للنبي كل الأبيات ما عندها إلا الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف ضيف رسول الله؟ مين يأخذ ضيف رسول الله ضيف؟ فقام رجل من الأنصار رضي الله عنه فأخذ ضيف النبي صلى الله عليه وسلم وذهب به إلى بيته وقال لامرأته هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عندنا من طعام إلا عندنا من أكل. قالت ما عندنا إلا قوت الصبيان. ما توحد الله، إحنا عندنا نماذج تحتاج الحرق، يقول لك اللي محتاجه البيت يتحرم على الجامع. جبت الكلام ده من أي داهية؟ ما توحد الله، لن يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هو سيدنا النبي محمد صلى عليه لما دعا إلى الصدقة، حديث السيدة عائشة رضي الله عنه لما أسلم أبو بكر كان له 40,000، كان له 40,000، فلما أسلم ما بقي له شيء، وأنفق كل ماله 3 مرات أمام رسول الله على الدين الصديق والذي جاء بالصدق وصدق به، قلوا رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك سيدنا النبي قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما لأحد منكم له يد عندنا إلا وقد كافأناه عليه، ما خلا أبا بكر فإن له يدا يكافئه الله عليها. رضي الله عن أبي بكر، رضي الله عن أبي بكر، رضي الله عن أبي بكر. نعم نعم نعم، هذا هو المنهج، هذا هو الدين، هذا هو التطبيق، هذا هو السلوك، هذا هو الشرع الصحيح. إنما أنا من بعد الطوفان لا يعرفه الإسلام، لا يعرفه الإسلام، لا يعرفه الدين. شاهد إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ساب الرجل يروح مع الأنصار ضيف، سأله عندك إيه؟ قالت له قوت الصبيان. قال لها نوميهم، بيت العيال من غير أكل علشان الضيف. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الصحيح: ليس الشحيح الذي يقدم أو يطعم الضيفان، مش شحيح أبدا. ولذلك بين المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فما بالك لو جارك في حتتك، ساكن في الحي في الشارع، من الأرحام، من تعمل معاه إيه؟ تعمل معاه إيه؟ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الرجل لما نوم عياله وأكل الضيف وصبح راح للنبي، نزل جبريل بالقرآن: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. للأسف سادت بيننا خصال غير إسلامية وصفات غير صحيحة وغير طبيعية، انتشرت بيننا الأنانية وحب الذات والشهوات والملذات، وصارت حياتنا إلى عقبات وإلى منحدرات وإلى بعد عن رب البريات، فصار الحال كما تشاهدون. لو أردنا سترا، لو أردنا خيرا، انظر إلى صورة البلد، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، ووالدي وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لا يقدر عليه أحد، يقول هلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. هكمل، فلاقتحم العقبة، جهنم مش هيطلع منها، مش هينجو منها. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، أهي فك رقبة. من نفث عن مسلم، حديث أبي هريرة، كربة من كرب الدنيا نفث الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. انظر إلى لفظ النبي نفث، كأنه مخنوق مش قادر يتنفس. أنت حاسس بيه؟ أنت حاسس بيه؟ أنت شاعر بيه؟ هو في دماغك؟ هو في قلبك بتبص عليه؟ ولا أنا ومن بعد الطوفان لم يكن هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاء الوفد المجتاب النمار الفقراء وبدأ يحدث النبي عن فضل الإنفاق والعطاء، ما أنا لسه قايل لك عبد الرحمن الصميت راعي فقراء قارة، المهندس صلاح عطية عبارة عن جمعيات خيرية في تفهن الأشراف. أين نحن من هذه النماذج؟ أين نحن من هذه النماذج؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الملتزمين الفائزين، فاسألوه إنه كريم.